الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض بن عبد الله القرني، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا يا عبد الله، حياك شيخ عائض. في كل فترة يعني لا يخبو لك صوت، تكون دائما في يعني معمعة الأخبار بقضايا حاضرة، إن لجهة ما تقدمه من دعوة وكتابة وتأليف، أو ما يثار حول ما تقدمه أحيانا من بعض اللغط. آخر ما حدث من لغط بالإشارة إلى تعاونك مع فنان العرب محمد عبده، حيث قدمت له قصيدة بعنوان لا إله إلا الله وأنشدها محمد عبده. كثير من الإسلاميين انتقدوا هذه الخطوة واعتبروا أنها شكل من أشكال التطبيع مع المطربين. نعم حسنت. فما تعليقك شيخ عائض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نشكرك على هذا اللقاء لتوضيح بعض الأمور. التعاون مع الأستاذ محمد عبده في إنشاد قصة لا إله الله، كنت أنا واثق من خطواتي، وكان لي مقاصد يعلمها الله، من عظمها مدح الباري ولفت أنظار الشعراء إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الشعراء أثنوا على كل أحد، على حتى حارس العمارة وحارس المرمى وشيخ القبيلة وعمدة القرية، ولكنهم نسوا الواحد لأحد أهل المدح الذي يحب المدح. أريد أيضا أن أوصل يعني كلماتي إلى قطاع هائل لا يصله الصوت الإسلامي، والأستاذ محمد عبده له جمهور. أريد أن أقرب الأطياف لأن تحت مظلة الإسلام، لأن وجد في الثقافة حواجز حالت بين بعض الأطياف، ونحن تحت مظلة الإسلام، لأن الله ذكر في القرآن هذه المجموعات، قالوا منهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فنحن ينبغي أن نعترف بأن بيننا أسباب تواصل، وأننا نلغي الحواجز الوهمية، ويبقى كل إنسان بتقوى عند ربي سبحانه وتعالى. أردت أيضا الحواجز الوهمية يعني تقسيم الناس إلى أنه تقسيم هذا الناس إلى أن هذه فئة هذا مطيع وهذا عاصي، وأن هذه يعني عند الله سبحانه وتعالى، ولا في الناس هذه فئة يعني لا يتعامل معها، وهذه خارجة، وهذه الفئة أيضا بيننا وبينها وقفة نفس وغير ذلك. نحن مسلمون. طيب، سؤال المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن إعطاء النصوص البريئة التي تخدم الإسلام على قناة الاقتصادية الفضائية في يونيو 2009، فأجاب في تعليق على تعاونك مع محمد عبده: يجب أن ننزه الإسلام عن أصوات المغنين، ينبغي